يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما معنى قولكم أن يكون الدف بدون صنوج؟ صنوج اللي هي المزامير، يعني يكون ما فيها صوت مزامير ومعازف. نعم.